الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، إن شاء الله نكمل وهنبدأ في حديث رقم 11. روي الحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. طيب، الحديث بيوضح لينا أو المستفاد منه إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحلت لنا ميتتان. طبعا انتوا عارفين ان الميتة اساسي محرمة، حرمت عليكم الميتة، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع بيقول ان الله عز وجل احل لينا ميتتان. طب ايه هما الميتتان؟ الجراد والحوت. الجراد دي طبعا يعني بتبقى نوع من الأنواع، تبقى حشرات، ولكن هنا حلال لينا ان احنا ناكلهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجراد ده سواء كان حي او ميتة يجوز ان احنا ايه ناكله، حتى لو كان من غير طهي. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان اللي هما الجراد. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح، فأما الميتتان مين؟ الجراد والحوت. طبعا الحوت معروف الكائن البحري، طبعا اللي بيبقى موجود في البحر، وزي ما احنا عارفين أو نتذكر حديث أبو هريرة اللي احنا خدناه في أول ما بدأنا المنهج، اللي هو طهور، اللي هو الطهور ماؤه الحل ميتته في ماء البحر. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته اللي هي ايه؟ ميتة البحر. طيب، هي الحقيقة ان الجمهور يعني استدلوا طبعا بحديث ابن عمر اللي هو معانا وحديث ابو هريرة على ان ميتة البحر يجوز اكلها او يحل اكلها. هنا فاما الميتتان الجراد والحوت، وحديث ابو هريرة رضي الله عنه هو الطهور ماءه الحل ميتته، وده اللي ذهب اليه الجمهور. خالف ابو حنيفة، ذهب ابو حنيفة الى تحريم ميتة البحر، قال ميتة البحر دي محرمات، وعنده استدل طبعا بالايه حرمت عليكم الميت، قال ان الميتة كده كلها حرام. طبعا هنا الجمهور يعني ردوا وقالوا ان الايه دي عامه، عامه يعني بتعم كل الميتة، ولكن عندنا دليل خاص بميتة البحر انه خرج من العموم ده. الدليل حديث ابن عمر فأما الميتتان فالجراد والحوت، وعندنا حديث أبو هريرة هو الطهور ماءه الحل ميتته. يبقى إذا ميتة البحر دي حلال يجوز أكلها بأي كيفية كانت، سواء الميتة دي بتاعت البحر هنطهيها يعني هتطبخيها، أو حتى إن لم تطبخ هتاكليها نية مفيش مشكلة، لأن حلال ليك إن أنت إيه تاكليها. طيب، بالنسبة بقى للطحال والكبد، طبعا وأما الدمان، طبعا احنا عارفين الدم محرم يحرم أكل وشرب الدماء، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا دمان اللي هما إيه؟ الكبد والطحال. طبعا يعني الكبد والطحال دي بتاع يعني عبارة عن تجمعات دموية، فبرضو هنا النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا أكل الكبد والطحال، وده عليه إجماع من كل العلماء ان الكبد والطحال يجوز اكلهم، طبعا سواء كانوا بقى يعني مطبوخين مش مطبوخين، لان طبعا في ناس بايه يعني ممكن تمسك الكبده مثلا تقطعها بطريقه معينه وتتبلها وتحط وبتاكلها كده، يعني دي ما فيهاش اي مشكله لان هو ايه حلال اكلهم، سواء كان حاجه بترجع ليكي انت. طيب ما معنى الميته؟ الميته بمعنى هي ما لا يحل اكله لأنه لم يذبح ذبح شرعي. ما لا يحل أكله لأنه لم يذبح ذبح شرعي. طبعا احنا يمكن تكلمنا في الجزئية دي في الأصول، وقلنا إن الحاجة عشان تكون مزكاة يعني يجوز أكلها لازم تذبح ذبح شرعي. لكن الميتة إذا كان بقى يعني حاجة ما اتذبحتش، سواء كان بقى تصعد بالكهرباء او مثلا يضربوها مثلا بحاجة معينة، ديك اسمها طبعا كل ده ميتة لا يجوز اكله. عشان يجوز اكل الحيوانات اللي هي بيجوز اكلها لازم انها تذبح، يجوز لازم انها تذبح ذبح شرعي عشان تكون حلال اكلها مزكاة، يعني التزكية دي اللي هي ذبحها ذبح شرعي. أو برضو الميتة ما لا يحل أكله وإن ذبح ذبحا شرعيا، يعني هي حاجة أساسي حرام. يعني مثلا أنا عندي قطة في البيت وجيت وقلت جعانة ولا ما فيش أكل، يلا تعالي بسم الله الله أكبر روح ذبحها وأكلها، لا مش معنى إنها ذبحناها كده إنها خلاص تبقى حلال، لا هي أساسي حرام. يعني طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذي ناب من السباع، احنا اساسي منهيين ان احنا ناكل الايه السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وقلنا ان السنور سبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل العائله السبعيه دي يحرم اكلها حتى لو احنا ذبحناها ذبح ايه شرعي، لان هي اساسي يحرم اكلها حتى لو ذبحت ايه ذبح شرعي. طبعا هنا يعني حتى بيقولك البر مائيات برضو تبع ميتة البحر، لان دي طبعا بتبقى معظم الوقت بتاعها في البحر، دي برضو بتاخد نفس حكم ميتة البحر. طيب بيقولك بقى اما بقية الميتة، بقية الميتة بقى الحاجات الميتة دي عليها يعني نجسة بإجماع، الميتة نجسة بإجماع بإجماع العلماء كلهم. وابن حزم نقل إلينا الإجماع في مراتب الإجماع، وقال اتفقوا على إن الميتة نجسة. طبعا اتفقوا بمعنى إن إيه أجمعوا على نجاسة الميتة. بيقولك واتفقوا على أن لحم الميتة وشحمها وغضروفها ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه وكل ذلك نجس. يبقى إذن في إجماع هنا من العلماء على أن الميتة نجسة بإجماع، سواء بقى كانت ميت الميتة دي يعني أساسي حيوان مأكول لحم أو حيوان غير مأكول لحم، طالما مات ولم يذبح ذبح شرعي حتى لو مأكول اللحم مات نجس، يبقى الميتة نجسة بإجماع. وكذلك لحم الخنزير وشحمه وغضروفه ومخه كله حرام وكله نجس الخنزير، وده عليه إجماع من العلماء. وبيقول لك كمان ان في اجماع على ان الفأرة اذا سقطت في السمن المتماسك تنزع الفأرة مع ما حولها من السمن المتجمد. طيب هنا بيقول لك معنى الكلام ده ايه، بيقول لك ان لو الفأرة نزلت في السمنة المتجمدة عندي وماتت، يبقى هي وقعت في السمنة المتجمدة وماتت. طيب احنا عندنا الميتة نجسة بإجماع، فهنعمل ايه بقى؟ قال لك تنزع الفأرة وما حولها، يبقى هنشيل الفأرة بما حولها من السمن ونرميه، هو ده اللي ايه هيكون نجس، والباقي ممكن ان احنا نستخدمه. وطبعا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان جامدا فالقوها وما حولها. ده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة في السمن المتجمد، وده عليه اجماع من العلماء ان السمنة المتجمدة لو سقط فيها الفأر ومات نلقيه وايه وما حوله، نروح شايلين كده الفأرة وما حولها من السمنة ونرميه، والباقي نستخدمه مفيش مشكلة خالص، بس ده الفأرة وطبعا وما حولها كل ده ايه نجس ولا يجوز استخدامه. طيب لو نفرض ان المائع ده زيت بقى او سمنة سائل، طبعا هنا بيقول لك ان العلماء اختلفوا، العلماء اختلفوا هل يجوز استخدامه ولا لا يجوز استخدامه. طبعا هنا يعني احنا زي ما بنقول ان في اجماع ان الميتة نجسة بإجماع، لما الفأر يسقط في السمنة السايحة أو الزيت خدي بالك هنا هو نجس عشان هو مات جوه السمنة السايحة دي أو الزيت مات، فطبعا الميتة نجسة بإجماع، هتنجس لي كل الإيه كل السمنة دي أو كل الزيت ده كله، ويجب إيه إراقته وعدم استخدامه، وده اللي ذهب إليه الجمهور وأهل الظاهر، وده طبعا اللي يوافق الأدلة، اللي يوافق الأدلة، لأن الميتة نجسة بإجماع، الميتة دي نجسة بإجماع، وقعت في السائل بتاعي يبقى كده هتنجسه، يبقى لا يجوز إيه استخدامه وهندلقه كله. طبعا الرأي المخالف قال لا، ده لو اتغير لون او طعم او ريحة يبقى كده ايه لا يجوز استخدامه، ولكن لو لم يتغير يبقى كده ايه يجوز استخدامه. طبعا يعني ما فيش ده الكلام ده، لان خدي بالك الميتة اللي هي الحاجة الصلبة دي ما فيش نجاسة، يعني النجاسة بتاعتها غير مرئية، لكن هم أجمعوا على سقوط البول، ده حاجة تانية غير الميتة اللي معانا دي، واخدين بالكو؟ فطبعا هنا هيبقى يعني ما ذهب إليه الجمهور وأهل الظاهر هو إيه؟ هو ما دلت عليه الأدلة. وطبعا هنا يعني في الملزمة بيقول لك إن استدلوا الجمهور وأهل الظاهر بحديث: وإذا كان مائعا فلا تقربوا. الحقيقة ده حديث ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، فطبعا لا يؤخذ به، ولكن يعني الميتة زي ما قلنا نجسة بإجماع، ولما تسقط في السوائل إيه هتنجسها. طيب عندنا بعد كده بيقول لك 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. في 5 فواسق النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قتلهم في الحل، يعني في أي مكان خارج الحرم، وكذلك في الحرم. طبعا انتوا عارفين ان في الحرم أساسي بيحرم قتل أي شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وأمرنا ان احنا ايه نقتل الكائنات دي سواء كانت في الحل أو الحرم. ايه هما؟ العقرب، الغراب، الفأر، الكلب العقور اللي هو الكلب السعران اللي بيعض الناس ده على طول، او الحدقة اللي هي الحداية، او الحية اللي هي الثعبان. وهتلاحظي ان هما هنا 6، في الحقيقة إني ورد حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في العقرب والغراب والفأر والكلب العقور والحدقة، وحديث تاني ورد في العقرب والغراب والفأر والحدقة والحية. طبعا بمجموعهم هيكون 6 حاجات أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نقتلهم في الحل والحرم. طيب، وعندنا كمان حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا، الوزغ اللي هو ايه؟ البرص. من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة. اللي يقتل البرص ده من أول ضربة هتتكتب له ايه؟ 100 حسنة. وفي الثانية دون ذلك، لو ضربت، لو موتيه بقى من بعد ضربتين هيبقى ايه؟ اقل في عدد الحسنات. وفي الثالثة دون ذلك، في الضربة بقى لو ضربتي واحد وما ماتش واتنين ما ماتش، التالتة مات ليكي حسنات ولكن اقل طبعا من التانية واقل من 100 حسنة. الحديث ده رواه مسلم. طيب، بعد كده عندنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري. وقال أبو داود: وإنه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء. طيب، يعني ايه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا وقع الذباب، اللي هي ايه؟ الذبابة. لو وقعت الذبابة في الشراب بتاعك، يعني انت بتشربي مثلا كوباية شاي، كوباية لبن، اي مشروب بتشربيه، وجد ذبابة وإيه وقعت فيها، فليغمس. خدين بالكو، نروح إيه غمسينها كلها في الشراب، لأن هي سبحان الله ما بتيجي تقع بتنزل في حاجة، أو يعني هتقع في حاجة تلاقيه تقع بجناح واحد كده مايلة. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا إيه نروح غمسينها كلها، ايه ندخلينها كده كلها في الشراب. طيب، وبعد كده إيه؟ ثم لينزعوا، وبعد كده نروح ايه ماسكينها رميينها. طب ليه؟ فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا هنا حاجة، إن احنا طبعا عارفين إن الذبابة دي ليها جناحين. بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد جناحيها فيه داء، يعني فيه مرض، والتاني في شفاء. فلما بتنزل بجناحها اللي فيه المرض في الشراب، بنروح ايه غمسين الجناح التاني، غمسينها كلها كده، بيذهب ايه الداء، لان الجناح التاني ده فيه ايه الشفاء، اللي هو التخلص من المرض اللي ايه اللي وقع بنزولها وهي بالكيفية دي. طبعا هنا يعني الحديث بيدل على جواز غمز الذباب في ايه؟ في الشراب. وهنا بيدل على ان الذبابة طاهرة، لان طبعا خدي بالك انت لما بتغمسيها كده هتموت، واحنا لسه واخدين ان الميتة نجسة بإجماع، صح؟ الميتة نجسة بإجماع، نجسة. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا على ان احنا الذباب اذا وقع في شراب احدكم فليغمس، بيدل على انها ايه طاهرة. يبقى الذباب لما يقع في الاشياء لا ينجسه. ليه؟ لانه ايه طاهر. طالما النبي صلى الله عليه وسلم اوضح لنا ان احنا ايه فليغمس، يبقى كده بتدل على طهارة الذبابة لو وقعت في الشراب بتاعنا. طيب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه كمان؟ ثم لينزعوا. ينزعوا يعني ايه؟ نرميها. يبقى إذن هنا الذبابة لا تؤكل، يبقى يحرم أكلها أساسي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ ثم لننزعه، نرميها. واخدين بالكم؟ يبقى إذن لو في ذبابة وقعت في الشراب بتاعنا نروح غمسينها وبعد كده إيه؟ رمينها، ونشرب المشروب مفيش فيه أي مشكلة خالص. هنا ذهب الشافعي وأهل الظاهر إلى أن الميتة كلها نجس إلا الذبابة، وده اللي دل عليه الدليل، لأنه إيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمس، يبقى بتدل على إنها إيه طاهرة. يبقى ذهب الشافعي وأهل الظاهر إلى أن الميتة كلها نجسة إلا ما دل الدليل على إيه؟ على طهارتها. وهنا طبعا الدليل بتاعنا واضح على طهارة الإيه؟ الذباب، لهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا وقع الذباب. ده اللي ذهب إليه إيه؟ الشافعي وأهل الظاهر. الجمهور كان ليهم رأي تاني، قالوا إن ما لا دم له من الحشرات لا يدخل في عموم الميتة. طب يعني إيه ما لا دم له من الحشرات؟ طبعا انتوا عارفين إن الذبابة دي حشرة. طب يعني إيه يعني ما لا دم؟ وخدي بالك إن الذباب مفيش دم ليه، احنا لو موتنا الذبابة ما بينزلش منها دم زي النمل والعقرب والخنافس والصراصير والعناكب، كل ده ملوش دم سايل. فالجمهور قالوا ما لا نفس له سائلة لم ينجز بالموت. يعني هو عايزين الجمهور يقول انه كل الحاجات دي طالما ملهاش نفس سائلة مش نجسة بالموت، وقالوا إن ده بيخرج من عموم الميتة، لأن احنا متفقين إجماع إن الميتة نجسة بإجماع. طيب إيه الدليل؟ الدليل على ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت، قالوا قياسا على الذباب، قياس على الذباب. طيب هنا طبعا الشافعي وأهل الظاهر قالوا لا، القياس فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الذباب. شوفي الذباب، إذا وقع الذباب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خصص ايه؟ الذباب. لو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعمم كان يقول لنا ايه؟ اذا وقع ما لا نفس له سائلة. قطع من امتى يا امان؟ مش واخدة بالي، انتوا معايا من ايه اللي اتقطع يا بنات؟ رأي الجمهور كله ولا ايه؟ والدليل لم يدل إلا على طهارة الذباب فقط. طيب عندنا ورحمة الله وبركاته. طيب أنا يعني أبدأ منين يا أمين؟ إيه اللي موصلهمش؟ احنا قلنا يا بنات رأي اهل الظاهر ورأي الشافعي واهل الظاهر، اني انا قلته في الاول ده من اول ما هو ده رأي. طيب بصوا يا بنات، اهل الظاهر قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خصص الذباب فقط، وان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد العموم لعمم. يعني ايه عمم؟ يعني قال مثلا اذا وقع ما لا نفس له سائله في شراب احدكم فليغمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص الذباب بالايه؟ بالطهارة فقط. يبقى بقية الميتة نجسة بإجماع. يبقى ما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر هو ما دلت عليه الأدلة. يبقى إذن لو وقع بقى في الشراب بتاعي صرصار، واخدين بالكم، ما ينفعش اروح انا ايه شايلاه وشاربه، لا، لان هو كده نجس الايه المشروب بتاعي، لان الميته نجسه باجماع. وقيسي عليه بقى اي ميته، واخدين بالكم، قيسي عليه اي ميته تسقط في السوائل، لان الميته نجسه باجماع، سواء كان ما اللي ملوش نفس سايلة، يعني اللي ما فيش فيه دم، او الحاجات اللي فيها دم مفيش اي مشكلة خالص، كله هينجس الايه المشروبات بتاعته. طيب عندنا كمان الحشرات، اجمع العلماء على تحريم اكل الحشرات، يحرم اكل الحشرات، وده عليه اجماع، لان يعني هو بموته. وكمان خدي بالك، يعني هو لما انت ضربتيه كده ابتدت بقى السوائل اللي جواه كمان تخرج، وانا بقى جيت مثلا لبست الحذاء ده وماشيه بيه كده، وهو طبعا عالق بيه اللي انا ايه البقايا اللي انا موت ايه الصرصار بيها، فكده طبعا ايه همشي في اي مكان برضو هنجسه. فناخد بالنا من الاشياء دي، موت بقى اي نوع من انواع الحشرات لازم ان انا ايه اغسل اطهر المكان من، طبعا على حسب الحشره، يعني مثلا موت نمله مش زي مثلا موت صرصار مش زي فار، كل دول طبعا يعتبروا ايه نجس، لان الميته نجسه باجماع. طيب ساعات مثلا في بنجيب مثلا شركات تيجي ترش الايه البيت، يبقى في مثلا في حشرات في البيت او ما شابه، بنجيب شركات تيجي ترش المكان، او طبعا هنا هي لما بترش بيبقى ايه تلاقي كتير حشرات بعد ما يخلصوا تبتدي ان هي ايه تموت وتظهر في المكان. خدي بالك لو انت دخلتي ومعاكي بقى الولاد او كده ودوستوا على الحاجات دي هتبتدي ايه، مجرد ما تدوسي كده الأحذية كلها إيه هتتنجس، وتمشي بقى على السجاجيد وتطلعي مش عارفة فين كل ده هيتنجس. أمال أعمل إيه؟ لأ، أدخل أنا الأول وألم ده كله بإيه؟ أكنس ده كله كده وألمه وخلاص. ليه؟ لأن خدي بالك هي جافة، هي لما بتموت الحاجات دي بتبقى جافة، إلا بقى لو يعني نبتدي بقى ندوس عليها تبتدي إيه السوائل اللي جواها تخرج. طول ما هي جافه كده خلاص مش هتتنقل النجاسه، اروح كنسه كنسه كنسه، ولما خلاص كده مفيش اي مشكله اي حد يخش مش هيبقى فيه اي مشكله. لكن لا طبعا لو حد داس على الحاجات ديت الحشرات دي وطلع السوائل اللي فيها وهتنتقل بقى من مكان لمكان، فكده هيبقى ايه الدنيا كلها اتنجست معاكي. فناخد بالنا من الاشياء ديت. فالحشرات إذا ماتت كانت نجسة، لأن الموت يجعل الطاهر نجس. يبقى الحشرات لما بتموت خلاص كده بتتنجس نجسة، لأن الموت يجعل الطاهر إيه، يا طبعا طول ما هي عايشة طاهرة مفيش أي مشكلة خالص، إنما المشكلة في إيه لما تموت، لما بتموت بتنجس إيه بتكون نجسة، فلو تحللي بقى او مثلا موتيها انت سواء بايدك بالشوز بقى، طبعا ده كده هيبتدي النجاسة تنتقل. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده عن ابي وقد الليثي، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. بصوا يا بنات، يعني هنا في سؤال: النمل لما يكون في الخبز، طول ما النمل عايش مفيش مشكلة، مفيش مشكلة لأن هو طاهر، طول ما هو عايش كده طاهر، لكن لو مات هينجس لأن الميتة نجسة، الميتة نجسة. فتحطي بقى العيش، هي طبعا السؤال على العيش، على طول انت تعملي فيه ايه؟ حطيه في الشمس كده شوية، هتلاقي ايه، النمل يبتدي يمشي، خلاص تقدري تستخدمي العيش بتاعك. لكن لو النمل مات دي هتبقى مشكلة، لأن هو هينجس لك الحاجة بتاعتك، الميتة نجسة، ده عليه إجماع من العلماء. أحيانا النمل يدخل برطمان العسل، لو النمل دخل في برطمان العسل ناخد كده اللي على الوش بالنمل اللي فيه ونرميه، لأن كل ده كده نجس، ونستخدم بقية الإيه البرطمان، مش هيبقى فيه مشكلة، بس ناخد الإيه النمل اللي على الوش كل ده كده ونتخلص منه، لأن الميتة نجسة بإجماع. لا هنا، طيب في الجبنة لو جالها دود تبقى نجسة؟ لا طبعا، لأن احنا قلنا أجمع العلماء على تحريم أكل الحشرات إلا استثنوا إيه، السوس والدود، مفيش أي مشكلة خالص في السوس والدود، ده عليه إجماع إن السوس والدود مفيش مشكلة خالص في أكلهم، سواء بقى هيبقوا ميتة هيبقوا صحيين مفيش مشكلة خالص في إيه، في السوس والدود، وده عليه إجماع. مشكلة بقى في الباقي، الصراصير والذباب، لأ طبعا، الصراصير والنمل والحاجات دي لأ. السوس والدود يا بنات عليهم إجماع إن هما يعاملوا معاملة الطاهر، طاهرين مفيش فيهم أي حاجة خالص، سواء ماتوا أو عايشين مفيش مشكلة خالص، بالهنا والشفا مفيش مشكلة. السوس والدود ده عليه إجماع. هنا لو موتنا نمل او ناموسة بايدينا طبعا اتنجست، طبعا نجاسة، الميتة نجسة باجماع. خدي بالك انا مش يعني انا ممكن يعني انا طبعا يا بنات، يعني انا دلوقتي هي بتقول لي نملة او ناموسة، فرضي انا موتت نملة بايديا، واخدين بالكم نجاستها غير يعني الكمية النجاسة بتاعتها تبقى على قدها، هي النملة صغيرة خلاص هغسل الجزء ده، لكن لو ناموسة، ناموسة بتبقى أكبر شوية، يبقى برضو النجاسة تبقى إيه، تنتشر أكتر، يبقى هعمل إيه، هغسل إيديا، هغسل إيديا أزيل النجاسة دي، واخدين بالكم. في ناس كمان بتموت الناموس للأسف، مثلا بسجادة الصلاة، تمسك سجادة الصلاة كده تقعد تموت في الناموس، تلاقيه بقى على الحيطان، وبعد كده ايه نفرش السجادة، الله اكبر نصلي عليه. لا مينفعش، لان الميتة نجسة باجماع، ده باجماع كل العلماء، يبقى هنا لازم ايه نتحرى الامور ديت، ناخد بالنا من الحاجات دي. سواء بقى موتت بإيديا، موتت بمنديل، موتت أتحرى. لا مش هنتوضى تاني، يعني لو متوضين نتوضى تاني، مين قال إنها بتنقض الوضوء؟ لا دي مش من نواقض الوضوء. انا متوضيه موتت نمله فرضا بايديا زي ما بتقولي اللي بتسال، طيب اعمل ايه؟ هغسل ايديا من النجاسه وخلاص، لا يلزمني اعاده الوضوء، لان احنا طبعا هناخد نواقض الوضوء. وليس من نواقض الوضوء لو سقطت نجاسه عليا ان انا اتوضى تاني، ده مش لا ينقض وضوئي، ولكن يلزمني ايه؟ ازاله النجاسه دي فقط. يبقى هغسل ايديا، او اذا كانت وقعت يعني موتها على هدومي ولا حاجه، يبقى برضو هغسل الهدوم بقدر النجاسه. لان طبعا يا بنات يعني مثلا لو فار موته، الفار ده حاجه يعني يعتبر كبير، مش هتبقى النجاسه اكتر من ايه؟ من مثلا حاجه زي نمله او ناموسه. على قدر النجاسه هبتدي ان انا ايه؟ اغسل واحاول ازيل ايه النجاسه اللي وقعت عليا دي. ايه تاني؟ اسئلتكم جميله جدا بصراحه يعني. ايه تاني؟ اسئله تاني في الجزئيه دي، جزئيه مهمه، ويبقى في اسئله كتير، خاصه يعني سبحان الله يعني الحاجات دي لما يعني بتدرس بيبقى الواحد فعلا يعني حاسس انها حاجه جديده عليه ما كانش يعرفها، ولكن دي عليها إجماعات علماء سبحان الله. تمساح في البحر عادي، احنا قلنا قبل كده كل حاجة موجودة في البحر حلال اللي انت تاكليها، وتكلمنا في الأصول عن الحيوانات المشكل أمرها، يعتبر حيوان مشكل أمره الأساس فيه الحل حلال، إلا بقى لو يعني ظهر إن هو مثلا فيه سمية أو ظهر إن فيه ضرر، دي تبقى حاجة تانية. لكن الأساس هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي حاجة توجد في البحر يجوز أكلها. واللي أنت مثلا يعني ممكن الواحد يبقى متقزز زي أكل ده، لكن غيرنا ممكن يأكله. يعني مثلا إحنا هو يعني غير متعارف عندنا مثلا أكل الحيتان، حوت غير متعارف، ولكن ده حلال أكله، ممكن في بلاد تانية تلاقيهم بياكلوه عادي مفيش أي مشكلة خالص، وبلاد تانية إحنا مثلا مش متعارف إن إحنا بناكل تماسيح، ولكن ممكن في بلاد تانية ياكلوه. بصوا يا بنات، هي هنا بتتكلم على النمل، بتتكلم على النمل. خدي بالك أنا دلوقتي لو جيت كوباية الشاي بتاعتي يعني، وجيت نملة وسقطت، أول ما تسقط ممكن أجيب معلقة وأروح إيه ململمة كده وإيه واخداها على جنب ومطلعاها ورمياها، ممكن أستخدم بقية الإيه المشروب بتاعي. بس لو أنا سقطت النملة وقعدت بقى أقلب، ها يبقى النجاسة كده مالها؟ بتتقلب معايا وبتنتشر، لا ده ما ينفعش كده أكله ولا أشربه. هل يجوز قتل الصرصار في الحرم؟ أصل خدي بالك يا حبيبتي هنا مش عارفة. وهل لو طب هنا في سؤال تاني حلو، هل لو قرفت، لو أنا قرفانة يعني أشرب ما وقع فيه الذباب أكون آثمة؟ خدي بالك يا بنات يعني هنا انتي دلوقتي، هو لما الذباب وقع في المشروب ده والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نغمسه ونشيله ونشرب، يعني أنا طبعا يعني ممكن أبقى عرفانة، ولكن هو مفيش فيه حاجة، يعني الفكرة إن المشروب ده مفيش فيه حاجة. وتخيلي انتي عندك طعام وبترميه، أو عندك شراب وبترميه كده، طبعا هأثم. فأنا لو قرفانة ممكن إيه أديه لحد تاني يعني ممكن يستنفع بيه أو يشربه، خاصة أنا يعني أي حد هو مش مؤذي يعني هو مفيش أي أذى فيه، لكن أنا ممكن عشان عرفت الحاجة دي فممكن أكون إيه متقززة أو مش قادرة أشربه، ممكن أديه لحد تاني يشربه ومش هيبقى فيه ضرر ولا أي حاجة. واخدين بالكم؟ طبعا يعني الامر المستقذر يعني ملوش في الشرع، ليس له حكم في الشرع، يعني انا بستقذر ده ولكن ملوش حكم في الشرع، سبحان الله. هذا اسامي طبعا، انتي هدرتي حاجه نعمه انعم الله عز وجل ليكي عليكي بيها. طيب في اسئله تانية في الجزئيه دي؟ طبعا خدي بالك، يعني احنا بنتكلم على حكاية القرف دي ملهاش حاجة في الشرع، لان خدي بالك يعني احنا مثلا هنا في مصر الناس النمل بالنسبة لها حاجة عادية قوي، يعني النمل ده يعني مفيش اي مشكلة فيه، لكن لو قلت لها صرصار وقع في المشروب تقولك ابدا ولا قرب منه. يعني لو تشربي كوباية شاي كده ووقع فيها صرصار مش ممكن تقربي منه ابدا، لان احنا بنقرف منه، واخدين بالكم؟ فطبعا القرف زي ما بنقول طبعا ده كله كده ايه، يحرم استخدامه لانه نجس. لا مش تاخدي ذنب ان انت ما قلتلوش حاجه، لان هو ما فيش فيه حاجه اساسي، ودي بالك حبيبه قلبي ان هو اساسي ما فيش فيه حاجه، هو يجوز شربه، يجوز شربه، يعني ما ايه اللي يمنع من شربه؟ بعدين ان انت لو اهدرتيه تقسمي، يعني هو انت بتدوقي حاجه نعمه من نعم الله عز وجل عليكي، سواء طعام او شراب انت بتلقيها كده او لا تهتمي بيها وتلقيها، وهي اساسي ما فيش فيها حاجه، ما فيش فيها ضرر. اهل الزهر اللي بيتبعوا ابن حزم، ابن حزم ده يعتقد من اهل الزهر اللي هم اصحاب المذهب الظاهري، ابن حزم ومن اتبعه. طبعا اهم ما يميز المذهب بتاعهم ان هو بياخده بظاهر الحديث، بيحب يعني ما بيتطرقوش للتأويلات، ظاهر الحديث كده، ومذهب طبعا معتبر يعني من اهل العلم، من المذاهب المعتبرة لأهل العلم، زي مذهب الإمام مالك، زي مذهب الإمام أبو حنيفة، زي مذهب الشافعي، كذلك مذهب أهل إيه؟ أهل الزهر. ودول طبعا كانوا في الأندلس، المنشأ بتاع المذهب ده كان في الأندلس. ماشي كده يا بنات؟ في أي حاجة مش واضحة في الجزئية دي؟ في أي أسئلة تانية؟ أي أسئلة تانية تخطر ببالك؟ المهم تبقى إيه الأمر بالنسبة لك واضح. طيب عندنا بعد كده حديث رقم 13 عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو إيه؟ ميت. طبعا احنا عارفين البهيمة اللي هي يعني ذوات الأربع اللي هم بيجوز أكلهم طبعا ما عدا السباع، دول لو وهي حية قبل الذبح واتقطع منها جزء، يعني مثلا نفترض كده خروف واتقطعت منه جزء من اللية بتاعته، هل يجوز أكلها قبل ذبح الحيوان؟ يعني لسه ما ذبحتش حاجة، هي اتقطعت منه الجزء ده، هل يجوز أكل الجزء ده؟ لا يحرم، ما قطع اللي يتقطع من البهيمة قبل ذبحها وهي حية يعد إيه؟ يعد من الميتة ولا يجوز أكل الميتة. في بعض الناس لما تيجي تذبح خاصة الجمال، الجمال بتبقى صعبة شوية في الذبح بتاعها، يعمل إيه؟ يقوم ماسك سيف كده ويقطع إيه الرجول بتاعتها قبل ذبحها، وبعدين ايه تلاقيها طبعا تكون تبرك، يعني تنزل كده على الارض يبتدي ايه بسم الله الله اكبر ويسبح، الرجول دي هيبقى حكمها ايه؟ يحرم اكلها لانها تعد من الميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ايه؟ ميتة. وده عليه اجماع من العلماء كله، ان اي جزء من البهيمة يقطع وهو وهي حية لم تذبح بعد، ده يحرم اكله. ده عليه اجماع من كل العلماء. الخلاف على ايه بقى؟ في مسألة عندنا ودي اختلف فيها العلماء، حكم العظم والقرن والضوافر والشعر بتاعت الميت، ايه حكم بقى؟ او الضوافر، الضوافر بتاعت الاطراف يعني بتاعت الحيوانات، الحافر بتاع الحيوان والشعر. طبعا هنا بيقول لك خلاف على العلماء، خلاف العلماء، هل الحاجات دي طاهرة من الميتة؟ يعني يجوز ان انا استخدمها ولا نجسة؟ احنا طبعا خدنا ان الميتة نجسة باجماع، وقلنا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. طيب هل الضوافر والأسنان والعظم والقرن دول هل يعدوا من الميتة؟ يعني ما ينفعش إن أنا أستخدمهم؟ طبعا هنا اختلف العلماء. ذهب أبو حنيفة إلى نجاسة تلك الأشياء من الميتة، طيب يعني ايه اللي خلى العلماء يختلفوا؟ معنى الحياة، يعني ايه حي؟ فأبو حنيفة عنده النمو والتغذية دي من علامات الحياة، طالما حاجة لما الحيوان بيتغذى يعني بياكل وبتنمو معاه، طبعا انتوا عارفين الضوافر بتاعت الحيوان بتنمو معاه، والشعر والعظم بتاعه بينمو والأظافر وكل ده والقرون بتاعته بتنمو معاه، فقال لك يبقى دي حاجات لو انقطعت من الحيوانات قبل ذبحها او حتى بعد ما تموت نجسة، ما ينفعش ان انا استخدمها خالص، لان دي ايه؟ تعد من الميتة النجسة طالما بتنمو وبتتغذى وفي تغذية ليها، بتبتدي النمو والتغذية من علامات الحياة، قال دي من علامات الحياة ودي كده ايه؟ نجسة. الشافعية قال لا دي طاهرة، وقال ان علامات الحياة هي الحس، قال ان علامات الحياة هو الحس، والحاجات دي ما بيبقاش فيها احساس، فقال لك ان هذه الاشياء من الميتة ليست بنجس، يعد ميتة وما نستخدمهوش. طبعا احنا قلنا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، طب هل الحاجات دي تعد كده من الميتة اللي احنا ما ينفعش نستخدمها؟ طبعا ده عليه اجماع من العلماء ان ايه؟ ما يجز من شعر البهيمة وهي حية ليس بنجس ويجوز استخدامه، ده عليه اجماع. فقال لك الشافعي ان الشعر ده لما تجز كده، وانا اجماع على انه يستعمل ويستخدم، الشعر اساسي ما فيش فيه حياة، الشعر مفيش فيه حياة، انت ما تيجي تقصي شعرك في مشكلة؟ لا، رغم ان هو بينمو وبيطول، ولكن انا لما اجي بقصه مفيش فيه حياة، لان مفيش فيه حس، مفيش فيه ايه؟ احساس، لما بيجي تقص ما بتحسيش بحاجة. كذلك الاظافر، كذلك البهيمة، يعني مثلا الخروف زي ما بنقول لو جينا جزينا الشعر بتاعه ولا بيحس بحاجة خالص، يبقى قال لك الحاجات اللي ما فيهاش احساس دي يجوز استخدامها، مفيش فيها مشكله خالص لو قطعت من ايه، من البهيمه وهي حيه، او حتى البهيمه دي ماتت وجينا اخذنا الحاجات دي استنفعنا بيها، لان دي اساسي ما فيهاش حياه، دي ملهاش دعوه بالايه، بالقصه بتاعتنا خالص. يبقى لو جينا جزينا الشعر من البهيمة وهي حية أو حتى بعد موتها وأخدنا الحاجات دي استنفعنا بيها، مفيش فيها إيه أي مشكلة، لأني زي ما بنقول إني مفيهاش إحساس، ودي معنى الحياة، الحاجة اللي مفيهاش إحساس تبقى دي أساسي مفيش فيها حياة. وتلاحظي يعني مثلا الحصينة تلاقيه بإيه في الحافر بتاعها بيعملوا لها إيه، حدوة، يقعدوا بقى كده يدقوا كده فيها حدوة وهي لا تتأثر بشيء، لأن الحوافر بتاعتها دي مفيش فيها إيه حياة. كذلك القرون أو السنان، القرن بتاعت الحيوانات دي ما بيبقاش فيها إحساس، يعني لو كسرت مثلا حتة من القرن او ده واستخدميها او استخدمت مفيهاش مشكلة خالص. يبقى اذا هنا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، اي حاجة تقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ده عليه اجماع، ولكن اختلفوا في الحاجات اللي هي ايه مفيهاش احساس زي ما بنقول، اللي هي القرون والضوافر والشعر، كل ده يعني اختلفوا فيه. وقلنا ان ابو حنيفة ذهب للنجاسة لان عنده ان طالما هي الحاجات دي بتنمو يبقى دي كده ايه فيها حياة، يبقى ما ينفعش ان انا ايه استخدمها. ولكن طبعا زي ما قلنا الشافعي قال انها طاهرة مفيش اي مشكلة خالص، لان علامات الحياة الحس والحاجات دي اساسي ما فيهاش حس، يبقى يجوز ان احنا نستخدمها. واستدل بان اجماع من اهل العلم على ان الشعر الذي يجزي من البهيمة وهي حية ليست بنجس، يبقى ما فيش مشكلة خالص ان احنا ناخد ايه الاشياء دي من البهيمة سواء كانت حية او حتى بعد ما ماتت، ممكن ان احنا نستنفع بتلك الاشياء، لان الحاجات دي اساسي ما فيهاش حس، ملهاش دعوة خالص لا بالموت ولا بالحياة، ملهاش دعوة بالجزئية دي خالص. طبعا بقى بالنسبة لجلد الميتة ده هناخد حكمه ايه فيما بعد. ماشي كده يا سنة أولى، في أي أسئلة في الجزئية دي؟ في أسئلة يا أمل؟ سنة أولى في أسئلة؟ نفس الفكرة، نفس الفكرة، سن الفيل مفيش مشكلة خالص إن احنا نستخدمه، الناب بتاع الفيل، الناب بتاع الفيل ده برضه مفيش فيه حياة، الحاجات دي مبقاش فيها حياة يا بنات، مفيش مشكلة إن احنا اتقطع بقى منه وهو حي، أو إن احنا بعد ما مات استخدمناه مفيش مشكلة. طبعا احنا كده الباب ده انتهى معانا، المرة القادمة هنبدأ في باب الآنية، لا يعني ايه ناخد اي رأي عادي، لا احنا متكلمناش في كده، احنا قلنا في الاول خالص احنا بناخد ما دلت عليه الأدلة، ما دلت عليه الأدلة، وهناخد حكم الميت وحكم الكافر وحكم الميت، هناخد ده كله يا بنات، حكم الكافر وحكم المسلم إن شاء الله هناخد. وهناخد الكافر دي نجاسته على ايه بالظبط، ده هندرسه باستفاضة. احنا هنا بنتكلم على الميتة غير الإنسان، لأن طبعا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، كذلك الكافر هناخد نجاسته على ايه بالظبط، هناخد ده ان شاء الله. لكن احنا في الخلافات بناخد ما دلت عليه الأدلة، ما احنا بندرس ايه، مش بندرس الأدلة، ناخد الحديث ونشوف الخلافات ونشوف ايه الدليل مع مين. القرون والحوافر، مش انا قلت لك يا حبيبتي ان راي الشافعي لان عليه ادله؟ هنا عندنا الخلاف على اسم الحياه، العلماء اختلفوا في المشكله في النقطه دي على اسم الحياه. ابو حنيفه قال لك ان النمو ما دام حاجه بتنمو يبقى دي من علامات الحياه، يبقى اذا كل ده نجس وما ينفعش ان احنا نستخدمه. الشافعي قال لا، ده طاهر، لان علامات الحياة هو الحس، عشان نقول ان ده حي يبقى فيه احساس، لكن الشعر او الضوافر اللي هي الحوافر او القرون كل ده اساسي مفيش فيه حس، فده مفيش فيه حياة. وبيقولك عندك اجماع من العلماء على اني الشعر الذي يجاز من البهيمة وهي حية ليس بنجس، يبقى بالأولى كل ما هو ليس فيه حس فهو برضه هياخدنا في الحكم، سواء بقى كان شعر، سواء كان حوافر، سواء كان قرون، لأن ده مفيش فيه حس يبقى مش حي أساسي. يبقى هنا مذهب الشافعي ما دلت عليه الإيه، ما دل عليه الدليل. لأن هو استدل بإجماع. ماشي كده يا سنة أولى؟ احنا كده الباب خلص معانا، فاضل لنا باب الآنية وباب إزالة النجاسات. وباب سنن الفطرة، وبعد كده هنمتحن إن شاء الله. انا اتوقف في الامتحان لحد باب سنن الفطرة، باب الوضوء ان شاء الله ناخده بعد الامتحان، يعني ناخده في الترم الثاني ان شاء الله. في اي اسئلة يا سنة اولى تاني؟ اه لا، بالمية بس، بالمية. عندنا طبعا اجماع بان الماء هو اللي ايه، هو المطهر في كل شيء، الاساس في التطهير بيكون بالماء، يبقى هي نجسة باجماع، بنطهر بالمية، مفيش التراب. التراب ده بس في حالة الكلب، تراب بنستخدمه في حالة الكلب فقط، في نجاسة الكلب فقط، بس تراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم. في أحاديث، في أسئلة تانية سنة أولى؟ لا لا، انت يا بنات هنا احنا جايين ندرس الحق. احنا قلنا في بداية الفقه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هم أساسي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هو كل الشرع من عند الله عز وجل، يبقى هو الحق واحد، ولكن هم اختلفوا نتيجة ان مثلا زي ما قلنا 5 حاجات: الحديث لم يصل للإمام، اجتهد وأخطأ في اجتهاده، وصلوا حديث ضعيف وبنى عليه المذهب بتاعه، وهكذا. الإجماع، عدم نجاسة السوس والدود، الإجماع يا بنات، أجمع العلماء على تحريم أكل الحشرات ما عدا السوس والدود، وفي إجماع الميتة نجسة بإجماع، كل الميتة نجسة بإجماع ما عدا السوس والدود، لأن ده يحل يجوز أكله أساسي. السوس والدود دول ما يعني ده عليهم إجماع، ما البرص يجوز أكله، وكذلك ال5 الفواسق: الغراب، العقرب، الحية، الكلب العقور، الحداية، كل دول يجوز قتلهم في الحل والحرام. ايه تاني يا بنات؟ في أي أسئلة تانية؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني إن شاء الله هنبدأ على طول في الأصول.